بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ التعليقات على رسالة الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة ألفها الشيخ رحمه الله تعالى لعموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عاميهم ومتعلمهم، فجعلها رسالة سهلة مختصرة حاوية لما يجب أن يتعلمه المسلم، لأنه قال يجب على كل تعلم أربع مسائل. وهذه الرسالة نفع الله عز وجل بها وكانت تحفظ، وإلى اليوم الحمد لله تحفظ، لكن كان العوام يحفظونها ويدرسونها في الحاضرة والبادية. فما أدري لماذا أعرض عنها الأئمة، يعني أئمة المساجد، لا يشرحونها ولا يدعون إليها ولا ينبهون الناس عليها، فهي رسالة عامة. الأمر الثاني، هذه الرسالة يحتاجها العالم قبل العام، ووالله إن كثيرا من رؤوس المثقفين وأهل الكلام والفلاسفة يجهلون حقيقة هذه الرسالة. وأقرب على مثال على ذلك رؤوس المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، هؤلاء يكادون يجهلون معنى التوحيد الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبينه في هذه الرسالة، وأيضا في كتاب التوحيد وكشف الشبهات. كل كلامهم عن وحدانية الله في ربوبيته، عن نقض القول الفلسفي، عن نقض قول الثنوية والمجوس الذين يقولون بأكثر من خالق، كل كلامهم عن الربوبية، وهذا عظيم ولا بد منه، لكن الاقتصار عليه خطأ. الزعم بأن التوحيد هو إثبات أن الله خالق وهذا يكفي، هذا غير صحيح. هذا باب اسمه توحيد الربوبية عظيم، لكن أغلب الخلق معترفون به، يندر من لا يقر به. فتجد هؤلاء من الكبار وإلى اليوم مثقفين ودعاة، تسأل عن التوحيد يشرح لك كيف الإقرار بأن الله خالق هذا الكون، ربما فصل في الإعجاز في ملكوت الله وفي الأنفس والآفاق، ثم النهاية تدل على الخالق العظيم. نقول نعم، اعترفنا بالخالق العظيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن هل هذا يكفي؟ فيغفل هؤلاء عن الجانب الأعظم المتعلق بالعباد. ولهذا توحيد الألوهية يسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ما الفرق بين المصطلحين؟ توحيد الألوهية مضاف إلى الله، أي ألوهية الله وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وتوحيد العبادة إضافة إلى من؟ إلينا نحن المخلوقين، أي إضافة إلى العباد، فنحن يجب أن نوحد الله في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد الذي هو مقتضى لا إله إلا الله، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، هذا باب أغفله هؤلاء، وأنا أعتبره من أكبر الطوام، من أكبر الطوام في الأمة الإسلامية الغفلة عن هذا النوع من التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القصيرة أعطاك خلاصة الدين، والعجيب هذه الرسالة كما قلت أنا أتمنى إن كبار العلماء يقرؤونها ويحفظونها، وأعني بها علماء المسلمين الذين شغلوا بالدراسات المتعددة وفيها ما ينفع وقد يكون فيها ما لا ينفع، لكن الكلام على خلاصة الرسالة النبوية والدين جاءت في هذه الرسالة التي تسمى الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. ما هي الأصول الثلاثة؟ باختصار كما سيأتينا يقول لك أنت لابد تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة. قدم لها بمقدمة أنك لابد إيش؟ تعلم أربع مسائل، لأن هذه المسائل الأربع هي مدخل لهذه الأصول الثلاثة. فجاءت هذه الرسالة رسالة متينة نوصي بها بمدارستها في البيوت بقراءتها، فنسأل الله أن يسبق على مؤلفها الرحمة وأن يجمعنا به وبمشايخنا في جنات النعيم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفيتهم. حسن، هذه هي المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم بدون مقدمات، ما سبب تأليفها، لكن هو أتى بها على صيغة التعليم، فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مشروع، لأنه إما يفتتح بالحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا كثير من الأمور تفتتح بها، وإن كان غلب في السنة النبوية أن الحمد لله يكون في مواقع الخطابات والخطب، وأن بسم الله في المواقع العملية من الأكل والشرب ودخول المسجد والخروج من إلى آخره، لكن الصحيح أنه يصح الابتداء بهذا بالحمد لله، ويصح الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا كما قال كثير من العلماء أيضا يجوز الجمع بينهما، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. والشيخ افتتح بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم هي باختصار بسم الله، يعني أبتدئ بسم الله متبركا به مستعينا به، فقصد به البركة وقصد به الاستعانة. وباسمي جار ومجرور متعلق بمحذوف حسب الموقع، فإذا كان في مثل التأليف أبتدئ كلامي أو كتابي بسم الله، لكن حذف المتعلق لأمرين، أولهما لكونه معلوما يدل عليه مقتضى الحال، فإن كنت تأكل وقلت بسم الله ما يحتاج أن تقول آكل بسم الله، إذا قلت بسم الله مقتضى الحال تدخل هذا المكان وتقول بسم الله مقتضى الحال، تخطب بسم الله مقتضى الحال، تؤلف كتابا بدون نطق أنت تبتدئ بسم الله إلى آخره. الأمر الثاني حذف لأجل تقديم بسم الله تبركا به بحيث لا يقدم عليه شيء. الله الرحمن الرحيم أسماء لله تدل على الألوهية وعلى الرحمة القائمة به. الشيخ رحمه الله ماذا قال في البداية؟ اعلم رحمك الله. وهذا أسلوب جميل جدا، وخاصة حين يخاطب به من يراد له أن يتلقى الكلام بطيب نفس وسماع وإحضار قلب. فأنت إذا قدمت بمثل هذا وقلت اعلم انتبه، هذا تنبيه، ثم إذا قلت رحمك الله هذا دعاء يجلب القلوب إلى المتكلم. حتى لما تسأل شيخك مثلا سؤال، إذا قلت أريد أن أسأل عافاك الله جزاك الله، هذه المقدمة تشرح الصدر وتكون مقدمة قلبية قبل أن تكون مقدمة لسانية بين القائل والمقول له أو السائل والمسؤول أو نحو ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يفتتح هذه الرسالة متحببا إلى قارئيه داعيا لهم بالرحمة أن يتعلموا ما هي هذه المسائل الأربع. يجب علينا تعلم أربع مسائل. كلمة يجب، هذا الوجوب هو وجوب عام وليس وجوبا خاصا، يعني ليس وجوبا عليه دليل تقول لي ما دليله من آية كذا أو حديث كذا، لأنه هذا ليس نصا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يقول من خلال الأدلة الأوامر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام العلماء ونحو ذلك، أنا استنتجت أن علوم الدين الإسلامي على قسمين، قسم هو واجب عيني وقسم هو واجب كفائي. فالواجب العيني هو الحد الأدنى من العلوم العقدية والشرعية التي بها يعرف دين الله ويتعبد الله على بصيرة، الحد الأدنى. فلا بد من الحد الأدنى من الإيمان ومن التوحيد ومن معرفة أركان الإسلام، لا بد، والإيمان لا بد من الحد الأدنى، والحد الأدنى من معرفة ما يجب على الإنسان في عباداته. فعلى العام والمتعلم أن يتعلم، وإذا كان جاهلا أن يسأل، يجب عليه. هذا معنى القول أنه يجب. فلا يجوز مثلا لإنسان أن لا يتعلم الوضوء، ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهارة، فيجب أن يتعلم الوضوء. ولا يجوز للإنسان أن يجهل الوضوء ولا يتعلمه، ومثله تعلم كيف يصلي، ماذا يقول في صلاته، وهكذا كيف يصوم، وهذا إذا حج كيف يحج، وهكذا إذا زكى كيف يزكي. فهذا معنى الوجوب. ما هو الحد الأدنى للعلم الشرعي؟ ليس له ضابط، ليس له ضابط دقيق بحيث نقول هذا هو الحد الأدنى إذا تعلمه، وإنما هو أمر نسبي يجمعه أصول الإيمان وأصول الإسلام بجملتها، ويقيده أنه يجب أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه في التوحيد، ما يحتاج إليه في العبادة يجب عليه أن يتعلمه. هذا يش يسميه العلماء الواجب العيني الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث أحد طرقه قوي جدا، والألباني رحمة الله عليه حسنه أو قواه أو صح، لكن انفرد به ابن ماجه ورواه غيره، لكن ليس من أصحاب الكتب الستة من رواه إلا ابن ماجه. فطلب العلم واجب. ما هو هذا الواجب؟ هو الواجب الكفائي. أما هو الواجب العيني، أما الواجب الكفائي فهذا هو مسائل العلم وتفاصيله، فهذه تجب على الأمة على وجه الكفاية بأن يكون فيها علماء يعلمون الناس أحكام دينهم كلها. دينهم لما نقول الدين نقصد المسائل العقدية والمسائل الشرعية والفقهية، لكن الانتساب إلى هذا النوع من العلم شرفه عظيم، بمعنى أنه يجب علينا الحد الأدنى من العلم، واضح؟ الزيادة في الانتساب إليه هذا بابه عظيم وشرفه عظيم. فعلى المسلم والمسلمة حتى ولو كان عاميا أن يزداد من هذا العلم لأنه شرف له، وعلى طالب العلم ممن وفقه أن يعرف عظمة وقدر هذا العلم الشرعي، فيعلم أنه يرفعه الله عز وجل به متى ما أخلص لله سبحانه وتعالى. بعد أن بينا الواجب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربع مسائل نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.